بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري، فشده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل مكة وبنيانها. ذكر في هذه الترجمة هذه الآيات التي تدل على يعني أمور متعددة تتعلق بالكعبة، تتعلق بالبيت العتيق وبنيانه، وأن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قام ببنيانه. وبعد ذلك ذكر الحديث الذي هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعمه العباس يحملان الحجارة يعني لبناء الكعبة يعني في عهد قريش، وأنه قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع إزارك على كتفك وعلى رقبتك، يعني حتى يقيه أثر الحجارة التي يحملها على كتفه، يعني حتى تكون وقاية له، لا تكون الحجارة تلي جسده وتلي جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك، يعني انكشف يعني انكشفت عورته، فنزل او خر مغشيا عليه على وجهه، وبعد ذلك افاق وقال: ارني ازاري، فشده عليه ثم قام. وفي بعض الروايات: ازاري ازاري، يعني معنى يريد ازاره، ويكرر ذلك في بعضها: ارني ازاري، وفي بعضها: ازاري ازاري. وهذا فيه يعني بنيان الكعبة، وأن قريشا بنتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن شارك في بنائها قبل البعثة، وكان هو وعمه العباس بن عبد المطلب يقومان بذلك. وقد ذكر أن يعني القبائل المتعددة كل منها تبعث برجلين يعني يقومان بشاركين في بناء الكعبة، وكان الذين شاركوا من من من من بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب. اقرأ الحديث. قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. يعني لما بنيت يعني عند بنائها وحصل الوقت الذي حصل فيه بناؤها يعني شارك النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في بنائها. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك. إزارك على رقبتك من أجل أن يقيه الحجارة التي يضعها عليها فيؤثر فيها, تؤثر الحجارة في جسده صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك وقاية يعني تحول بين الجسد الشريف وبين الحجارة التي يضعها عليه صلى الله عليه وسلم. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه يعني لما السماء. يعني لما حصل يعني أنه رفعه يعني خر على الأرض وطمحت عيناه يعني أنه رفع عيناه إلى السماء. نعم نعم وطمحت عيناه إلى السماء. نعم فقال أرني إزاري فشده عليه. أرني إزاري أو إزاري إزاري فشده عليه يعني يعني عاد الأمر أو عادت الحال على ما هي عليه. والحديث سبق أن مر وسيأتي يعني في موضع آخر وأنه ما رؤيا يعني بعد ذلك عريانا, ما حصل منه أن انكشفت عورته بعد ذلك عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخرد النبيل وهو أحد شيوخ البخاري الكبار, وهنا روى عنه بواسطة لأنه يروي عنه بواسطة وبغير واسطة, وهو من أتباع التابعين الذين لقيهم البخاري وروى عنهم بعض الثلاثيات التي رواها في صحيحه عن ثلاثة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابي وتابعي وتابع تابعي, فإن عدد من الأحاديث الثلاثية حقه فيها أبو عاصم النبيل هذا, وهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه قال حدثنا والحديث هذا يعني نعم قال إيش نخاف حديث آخر انتهى الحديث بقى. نعم. وذكر البنيان يعني بنيان مكة يعني لم يأتي ليس فيه شيء يتعلق ببنيان مكة وإنما فيه بنيان الكعبة, وإنما يعني بنيان يعني ذكر بنيان مكة لأن بنيان الكعبة هو سبب بنيانها, لأن المكة إنما بنيت بسبب وجود الكعبة فيها, فأول شيء بني فيها الكعبة ثم جاء البنيان بسبب وجود الكعبة. فقال الحافظ بن حجر أن هذا هو الوجه في ذكر البنيان مع أنه لم يأتي بنيان في هذه الترجمة بنيان لمكة وإنما جاء بنيان الكعبة, ولكن ذكر البخاري البنيان لمكة لأن البناء الذي حصل ذكر في الحديث من بناء الكعبة هو سببه, لأن سبب بنيان مكة هو بنيان الكعبة, لما بنيت الكعبة بنيت البيوت حولها من أجل الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا في نفس الباب. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها يعني في قضية بنيان الكعبة، وأن يعني قريشا لما بنتها لم تبنها على قواعد إبراهيم التي يدخل فيها قسم كبير أو قطعة كبيرة من الحجر، وكانوا يعني قالوا أنهم يعني رأوا أنه لا يبنونها إلا بمال طيب، ولا يدخلوا فيها يعني شيئا إلا بمال طيب ليس فيه شيئا من الأموال المحرمة، فقصرت بهم النفقة، يعني لم يعني تكفي لبناء الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، فأخرجوا جزءا منها من جهة الشمال لم يبنى، وجعلوا حائطا أو جدارا يعني جدارا مدورا يعني فيه يعني قسم من الكعبة وقسم ليس منها، لأنه ليس الذي في داخل الحجر كله من الكعبة، وإنما مقدار 7 أذرع تقريبا، يعني ما بين 6 أذرع وما بين 7 أذرع هذا من جملة الكعبة، وما سواه فإنه ليس منها، وجعلوه الجدار مائلا يعني حتى يعني يكون مشتملا على الذي من الكعبة وعلى ما كان من غيرها، والحجر ليس من الكعبة، لأنه لو كان من الكعبة كله لكان الزوايا التي في جهة الشمال تخرج عن حتى تسامت زوايا الكعبة، ويكون جزء منها خارج الكعبة، ولكنه وضع هذا الحد الفاصل فيه من الكعبة وفيه ما ليس من الكعبة، والطواف يكون من ورائه ولا يجوز أن يكون من داخله، لأنه لو طيف من داخله لطيف ببعض الكعبة ولم يطف بها كلها، فجعلوا هذا الجدار أو هذا الذي سموه الحجر جعلوه يعني علامة على أن الناس يعني يطوفون من وراءه ولا يطوفون من داخله، لأنه لا يحصل الطواف بالكعبة كلها. أحد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ اقتصروا يعني قصروا، لم يصلوا إليها، بل تركوا جزءا منها خارج البنيان، خارج البنيان من جهة الحجر، والحجر يعني اشتهر عند العامة أنه حجر إسماعيل، وهو لا دخل له في إسماعيل لأنه ما وجد إلا في زمن قريش، ما وجد في زمن إسماعيل، وإنما وجد في زمن قريش عندما قصرت بهم النفقة، فهو حجر حجر لأنه محجور محجوز، ولكن لا يقال له حجر إسماعيل، لا يقال له حجر إسماعيل، فقصرت بهم النفقة، فقصروا عن مقدار الكعبة كلها وبنوا أكثرها وتركوا جزءا في شمالها من جهة الشام داخل هذا الحجر. نعم. فقلت: يا رسول الله، ألا تردها إلى على قواعدها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وقالت عائشة رضي الله عنها: ألا تردها ما دام أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، ويعني ألا تردها يعني تبنيها على قواعد إبراهيم، بمعنى أنه يدخل هذه الأذرع 6 التي فوق 6 ودون 7 يعني يبنيها ويجعلها داخلة من الكعبة فتكون جزءا منها. فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، وذلك أنه يعني خشي أن يحصل يعني منهم يعني تنفر قلوبهم، وأنه قال أنه يريد أن يكون له اختصاص يعني بهذا العمل، وأن يكون هذا العمل ينسب إليه وأن يكون من اختصاصه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركها لهذه المصلحة ولهذه الفائدة، وأبقاها على ما هي عليه خوفا ومخافة أن يعني يحصل منهم يعني شيء من النفرة، وأن يروا يعني أو يظنوا أنه يريد أن يختص يعني ببناء الكعبة وأن ينسب ذلك إليه، فتركها عليه الصلاة والسلام. ونعم. فقال عبد الله: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين إلا لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، لم يبنيا على قواعد إبراهيم، وإنما يعني كان في جزء من الكعبة، كان في جزء من الكعبة قبل الوصول إلى قواعد إبراهيم. وقول ابن عمر لئن كانت عائشة ليس هذا شكا يعني في صدقها وفي يعني كلامها أو ترددا في أن كلامها يعني يكون صحيحا أو غير صحيح، وإنما هذه عبارة يستعملونها في الشيء المحقق، وإن كان صورتها صورة الشك أو المشكوك فيه، إلا أنهم لا يستعملونها للشك وإنما يستعملونها لليقين. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يأتون بهذا الشيء من أجل التحقيق لا من أجل الشك، من أجل أن ذلك محقق وأنه ليس مشكوكا فيه. وقوله يعني وفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان استلم الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، لأنهما على قواعد إبراهيم، ولم يستلم الركنين الشاميين قال لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. وهذا يعني فهمه عبد الله بن عمر، والله تعالى أعلم هل يعني لو كانت الكعبة على يعني كاملة وليس فيها اختصار الذي حصل من قريش أن أن أنها لو كانت كذلك أنه يستلم، الله تعالى قد يعني لا يقال أن هذا محقق وأن الترك من أجل أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم. فكما أن الجدران لا تستلم ولا تمسح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسحها، فكذلك لا تمسح يعني لا يمسح غيرها سواء كان على هذا أو على لو بنيت كاملة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه استلامها. لكن يعني فكما لا تمسح الجدران لا تمسح الزوايا، لا تمسح الزوايا ولا يمسح، ولا يقال إنه من المتحقق أنها لو كانت على قواعد إبراهيم لا لا لا لا لمسحها الرسول صلى الله عليه وسلم واستلمها. الله تعالى أعلم، لا ندري. لكن الذي حصل أن الكعبة على هذا الوضع في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد استلم الركنين اليمنيين ولم يستلم الشاميين ولا الجدران من جميع الجهات، ولا الجدران جدران الكعبة من جميع الجهات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر. عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهذا أخو القاسم، أخو القاسم بن محمد، القاسم محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، هذا أخوه وهو تابعي. ويعني وعبد الله بن عمر ليس يعني من رجال الإسناد، ولم يكن راويا يعني عن هذا التابعي، وإنما إخبار من أن عبد الله بن محمد يعني يعني روى عن عائشة، روى عبد الله محمد عن عائشة، روى عن عائشة رضي الله عنها التي هي عمته، روى عنها هذا الحديث، وذاك يسمع الذي هو عبد الله بن عمر، فليس من رجال الإسناد وليس يعني راويا عن غيره، يعني لأنه الرواية عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وهو عبد الله يحكي وعبد الله يسمع، وعبد الله بن عمر يسمع منه لخاطبه سالم يخاطب سالم ابن عبد الله بن عمر، وأبوه عبد الله بن عمر يسمع. فإذا عبد الله بن عمر ليس من الرواة، وإنما جاء ذكره بالإسناد لأنه كان في حضوره، كان عبد الله بن محمد يحدث سالما تابعي يحدث تابعي عن عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر يسمع، فليس من الرواة، وليس به رواية صحابيا عن تابعي، وإنما فيه رواية تابعي عن تابعي بحضور صحابي بحضور صحابي. وقال ابن عمر رضي الله عنه بعدما سمع وانتهى الحديث الذي يحدث فيه عبد الله بن بكر سالم بن عبد الله، قال بعد ذلك لئن كان عبد الله سمع يعني من عائشة هذا الكلام فلا أرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك سليمان ركن الشاميين إلا لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. ثم ذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أي الجدار الذي موجود الذي هو جدار الحجر الذي حجر وحجز يعني ليكون ما في داخله أنه من الكعبة مع شيء يسير مضاف إليه من أجل أن يعرف أنه من الكعبة فيطاف من ورائه من الكعبة هو. قال نعم. قال نعم يعني وليس المقصود أن كل ما كان في داخل الحجر أنه من الكعبة، وإنما أكثره يعني ستة أذرع تزيد يعني فوق الستة ودون السبعة، هذا من جملة الكعبة. والرسول أخبر بأنها قصرت بهم النفقة وأنهم تركوا يعني هذا المقدار يعني بسبب ذلك. قالت إيش؟ قالت يا رسول الله سألت عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قال فما بال بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. وقال إيش؟ قال ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. ثم يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه لولا حدثان يعني قومها بالكفر وأنه يخشى أن يعني أن يحصل لهم شيء بسبب ذلك، قال لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها وأصقت بابها بالأرض وجعلت لها بابا يعني بابين أحدهما في مكان هذا الباب ولكنه ملصقا بالأرض والثاني في مقابله والثاني في الجهة المقابلة. نعم. قال حدثنا مسدد نعم ابو مسرهد عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد نعم عن عائشة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا حتان وقومك بالكفر لا هدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم ولجعلت لها يعني بابا ولجعلت لها خلفا ولجعلتها خلفا. قيل إن المقصود بالخلف هو الباب الذي يكون في مقابل الباب الموجود الذي في عند الحجر الأسود يعني فيكون مقابله باب آخر كما مر في الحديث السابق أنه يجعل لها بابين الباب الموجود وبابا خلفها يعني معناه خلف هذا الباب يعني ومسامة لهذا الباب ومقابل لهذا الباب. قلت قال قلت وما خلفا قال بابا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام عن عروة عن أبيه عن... نعم. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى ومثل الذي قبله إلا أن فيه أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما يعني ولي مكة يعني هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل فيها ذلك الذي قصرت عنه قريش ويعني وسأل جرير بن حازم يزيد بن رومان التابعي الذي كان حضر وشهد ذلك البنيان قال يعني ذهب ليريه المكان الذي كان عليه تحته قواعد إبراهيم وقال إنه رآها أي يزيد بن رومان أنه رآها يعني وهي حجارة كبيرة كأسنمة إيش؟ قال وهي كأسنمة الإبل كأسنمة الإبل يعني هذه الحجارة التي يعني هي قواعد إبراهيم أنها كأسنمة الإبل ويعني قال فحزرت يعني قدرت المسافة التي بين الجدار الكعبة من جهة الشمال تحت الميزاب من جهة الميزاب وبين المسافة التي أشار إليها يزيد بن رومان وأنها قال ستة أذرع تقريبا ستة أذرع تقريبا وقد جاء أنها يعني تزيد على على على على على, على ستة وتنقص عن السبعة وهي تتردد بين السبعة والستة. قال حدثنا بيان بن عمرو. نعم. عن يزيد يزيد بن هارون عن جرير بن حازم. نعم. عن يزيد بن رومان. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه يعني ذلك الحديث يعني ذلك الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا كذا لا هدم في الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا يعني هذا الحديث الذي حدثت به عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي حمل ابن الزبير على ذلك. يقول السائل لماذا الآن لا يدخل الحجر في الكعبة بعد أن ذهبت تلك الفتنة التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا إيش؟ لا يدخل الحجر الآن في بناء الكعبة ويجعل لها بابين. يعني الناس يعني يعني يعني تواردوا وتتابعوا على تركها على ما هي عليه لأنها لو بنيت وغير بناؤها لكان كل يعني ملك يأتي ويبنيها ويقال هذا بنيان فلان ثم إذا ذهب ذلك الملك جاء ملك آخر بناها وقيل هذا بنيان فلان ولهذا يعني لما سأل يعني أحد الخلفاء أما يعني المنصور أو الرشيد أو يعني أحد العباسيين سأل مالك يعني أنه يفعل هذا فأشار عليه أن لا يفعل ولا تكون يعني الكعبة يعني الملوك يتواردون عليها وكل يعني يعمل يبنيها حتى ينسب إليه هذا الشرف ويقال هذا بنا فلان، فبقيت متروكة على ما هي عليه من أجل يعني ألا تحصل هذا التتابع على بنائها بسبب الحرص على تحصيل الشرف بنسبة العمل إليه يعني في بناء الكعبة. كل واحد نسبة العمل إلى كل واحد من الملوك والولاة في بناء الكعبة. هل يؤخذ من الحديث جواز ترك الأعمال الصالحة للمصلحة؟ يعني في هذا الحديث يقول ترك الاختيار، الحافظ بن حجر ذكر في آخره فوائد، كيف الفوائد اللي ذكرها في آخر الحديث هذا، وهذا البنيان الذي حصل لابن الزبير يعني أعيد في زمن عبد الملك وأعيدت على ما هي عليه، أعيدت الكعبة على ما هي عليه في زمن قريش، فأزيل البنيان الذي بناه ابن الزبير وأرجعت إلى ما هي عليه واستمرت على ذلك. قالوا في الحديث من الفوائد غير ما تقدم ترك الاختيار، قال وفيه من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس. نعم. والمراد بالاختيار في عبارته المستحب. نعم، ترك الاختيار يعني هو يعني ليس بلازم، يعني لو كان لازما لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا لازما لفعله، ولكنه تركه لهذه المصلحة. ثم التتابع عليه بعدما يعني زال ذلك المحذور محذور آخر، وهو أن كل ملك يأتي ويبنيها من جديد، تصير الكعبة دائم بنية يعني تبنى يعني مئات المرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم. مش قال في ترك الاختيار وش بعده؟ وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره. نعم. وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا. نعم. وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. نعم. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أتى بالقصة. قال تكميل الحجاج. ها؟ بناء الحجاج. فعل الحجاج. نعم. نعم. قبله قال: حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه. قلت: وهذا بعينه خشية جدهم الأعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهى منها، يعني ترميم يعني بدون إزالة وبنيان من جديد. نعم. ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص. وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. خرجه الفاكهي من طريق عطاء عنه. وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج ثم ترك ذلك لما ظهر له أن فعله بأمر أبيه عبد الملك. ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحدا من الخلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئا مما صنعه الحجاج إلى الآن، إلا في الميزاب والباب وعتبته، وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة وفي سقفها. يعني كل كلامه مبني على أساس أنه ما حصل إعادة البنيان، وإنما يصير ترميم يعني لأجزاء منها، وأما كونها تهدم وتبنى من جديد فالبناء هو على ما هو عليه، يعني البنيان الذي كان في زمن يعني في زمن عبد الملك، والذي كان بعد يعني بنيان ابن الزبير الذي أزيل وأعيدت على ما كانت عليه الذي هو بناء قريش، تركت على ما هي عليه، ولكنه حصل ترميم في أمور يسيرة تتعلق بها، يعني إما في الباب أو في السطح أو في ميزاب أو في عتبة باب وما إلى ذلك. أما أن كونها تهدم وتبنى فهو مثل ما قال مالك لمن استشاره من خلفاء بن العباس، تكون ملعبة للملوك، تكون الكعبة ملعبه الملوك، كل من يأتي أول عمل يبدأ به أن يهدمها ويبنيها من جديد، فتكون تبنى يعني عشرات المرات أو أكثر. نعم. قال في آخره: وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. إن قال أخرجه أحمد وابن ماجة وعمر بن شبة في كتاب مكة وسنده حسن. فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. ومما يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا فيما صنعه الحجاج، إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية، وإما في السلم الذي جدده للسطح والعتبة، وما عدا ذلك. نعم، أقول هذه كلها تفصيلا حول الترميم والذي قد حصل، وأنه ليس ببنيان، وأنه إذا حصل يعني وهي في شيء فإنه يصلح، وأما كونها تهدم وتبنى من جديد فهذا هو الذي ما حصل. بعد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ثم قال: باب فضل الحرم. نعم، باب فضل الحرم. وذكر يعني فيه يعني هذه الآيات الدالة على على على فضله، ثم هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الغد من يوم الفتح، يعني الغد من يوم الفتح. لا، اللفظ هنا قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يعني يوم فتح مكة، وكان ذلك في يوم الغد من يوم الفتح كما جاء في بعض الروايات. إن هذا البلد حرمه الله، قال: إن هذا البلد حرمه الله، يعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة، أن إبراهيم حرم مكة، والتحريم هو من الله عز وجل، هو الذي حرمها وجعلها يعني بلدا محرما، لا يصاد صيده ولا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. وأما إبراهيم نسبة التحريم إليه فلأنه أظهره وبينه ويعني بلغه عن الناس عن الله عز وجل، فكل من النسبتين لها وجه. فالأصل أن الله تعالى هو الذي حرم، وإبراهيم أظهر الحرمة وأعلنها، مثل ما جاء أيضا بالنسبة للمدينة أن الله حرم المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمتها، فالمحرم لمكة والمدينة هو الله، والذي أظهر الحرمة بالنسبة لمكة هو إبراهيم، والذي أظهر الحرمة للمدينة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله حرم مكة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، لا يعضد شوكه يقطع، يعني لا يقطع ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد، يعني لأنها تختلف. وكذلك المدينة أيضا ثبت فيها ما ثبت في مكة من أنها لا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، بخلاف البلاد الأخرى فإن من وجدها يعرفها سنة ثم يعني يستنفقها ويستعملها، وأما مكة والمدينة فلا تعرف وإنما تبقى حتى يأتي صاحبها ويسأل عنها. ولهذا يعني في هذين البلدين إذا وجد الإنسان اللقطة فإنه يعطيها للجهة المسؤولة عن حفظ المفقودات، إذا جاء صاحبها وصفها تعطى إياه. وإنما اختصت هاتان المدينتان بذلك، هذان الحرمان بذلك، لأن الناس يترددون على مكة والمدينة يترددون، يعني فمن حج في سنة وضاع له شيء يحج بعد سنتين أو ثلاث فيأتي يسأل فيحصله إذا حفظ يعني إذا حفظ ولم يعني و يعني في جهة مأمونة يعني من يأتي ويسأل ويصف الشيء المفقود على الهيئة التي تطابق ما هو موجود فإنه يعطى إياه. فإذا اختصت المدينتان بذلك لأن الناس يترددون على مكة والمدينة والإنسان يعني يزور يعني هذه المدينة في سنة ثم يزورها بعد سنوات وكذلك يأتي الحج والعمرة ثم يأتي بعد ذلك بعدة سنوات ويسأل عن ضالته فيجدها يعني لأنه لأنها لا تعرف ويستعملها صاحبها بعد سنة. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن جرير بن عبد الحميد نعم عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطاري معكوفا محبوسا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. ثم قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها. توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، يعني ويعني هذه الترجمة يعني أوردها البخاري رحمه الله لبيان أن مكة وأن دورها أنها تورث وأنها تملك وأن مالكها يورثها لغيره وأنه يبيعها وأنها كغيرها من البلدان الأخرى. وبعض العلم خالف في ذلك فقال إن بيوت مكة لا تؤجر ولا تباع ولا تورث، وإنما تبقى يستفيد منها يعني يستفيد منها الذي يبنيها وغيره، لأن الله جعل يعني مسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يكونون سواء في البيوت وأنهم يشتركون في البيوت، وإنما يعني هم يعني فيما يتعلق بالمسجد فيما يتعلق بالمناسك فإنهم كلهم سواء في ذلك، كلهم يعني سواء في ذلك، الذي من أهل مكة والذي من غير أهل مكة. أما البيوت فإنها تملك، ولهذا البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لأنها تورث وأنها تملك وأنها تباع، وذكر الحديث الذي فيه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال: أين تنزل؟ أين تنزل يعني في دارك، يعني في يعني الـ الـ الـ يعني في الشيء الذي استحقه يعني من عن أبيه. وقال عليه السلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ نعم. من رباع أو دور. نعم. الرباع جمع ربع، وهو المحلة التي فيها عدة بيوت، المحلة التي يكون فيها عدة بيوت. وكذلك الدور فإنها تطلق على الأماكن المتعددة أو البيوت المتعددة، كما سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال عن دور الأنصار: خير دور الأنصار دور بن النجار، ثم كذا ثم كذا، يعني المحلات. فالربع يعني يراد به المحلة المشتملة على عدة بيوت، وكذلك أيضا يعني اللفظ الآخر الذي هو الدور فإنه يطلق على عدة بيوت. وقوله هل فقد ترك لنا عقيلا من دور، يعني أن عقيلا وطالبا ورث أباهما أبا طالب، ويعني وكان كافرين ولم يرثه يعني ولم يرثه علي وجعفر لأنهما كانا مسلمين. وقد جاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر، وقد لا يرث المسلم الكافر، يعني فأخبر بأن عقيلا تصرف فيها، وعقيلا كان كافرا ثم أسلم، وعقيلا كان كافرا ثم أسلم وتصرف فيها، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم التصرفات التي حصلت يعني على ما هي عليه. عاد الحديث عن أسامة قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال السؤال أين تنزل في دارك استفهام، لأنه جاء في الحديث أتنزل أو أين تنزل في مكة، فقوله أين تنزل في دارك، أين تنزل في دارك استفهام بعد في دارك، يعني في دارك أو في غيرها. قال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو طالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. قال حدثنا أصبغ، أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي، عن علي بن حسين، نعم، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد. قال رحمه الله تعالى باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ثم ذكر نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقال إن يعني ننزل غدا، منزلنا غدا إن شاء الله، منزلنا غدا إن شاء الله، يعني إذا وصلنا مكة ننزل غدا في خيف بني كنانة الذي تقاسموا فيه على الكفر، ومحاربة يعني ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وقبيلته وأسرته الذين نصروه وأيدوه وأووه لهم بني هاشم، وكذلك بني المطلب الذين كانوا مثلهم، يعني وأنهم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. فقال ننزل في المكان الذي تقاسموا فيه، والذي يعني كانوا اجتمعوا على أنهم يلحقون الضرر بالرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، وقد فتح الله عليه مكة وصار الأمر بيده وإليه عليه الصلاة والسلام. فقال ننزل في ذلك المكان الذي تقاسموا على أنهم يؤذون يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله يعني فيه، وقال أن ننزل فيه، فكما كان محلا لإعلان إعلان الكفر وإعلان العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، فإنه ينزل فيه، وقد فتح الله له وعاد الأمر إليه وصارت العاقبة للمتقين. نعم. هذا كان في عام الفتح. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. إذا هذا ليس عام الفتح، عام حجة الوداع. نعم. هذا الحديث أنه في حجة الوداع. نعم. يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. أعد الحديث متى؟ قال صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب. تحالفوا أي قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، ولكن الصحيح أنهم بني المطلب، لأن بني هاشم يعني هم عبد المطلب هو من بني هاشم، وذرية هاشم كلها من عبد المطلب، والمقصود من ذلك بنو هاشم وغيرهم، لأن بنو هاشم والمطلب هم شيء واحد، لأن كل عبد المطلب ابن لهاشم، وكل نسب الهاشميين إنما هو من جهة عبد المطلب، لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب الذي هو هاشم. فإذا المطابق للأحاديث الأخرى بنو هاشم وبن المطلب الذي هو مطلب ابن نوفل، لأن ابن عبد مناف، لأن عبد مناف أولاده أربعة، هم عبد المطلب، هم المطلب، هم هاشم والمطلب ونوفل ونوفل وعبد شمس، هؤلاء الأربعة هم أولاد يعني عبد مناف. والرسول عليه السلام يعني بنو هاشم هم الذين فيهم النسب الشريف، وأما بني المطلب فلكونهم يعني ناصروهم في الجاهلية والإسلام وصاروا معهم، ولهذا صار حكمهم بحيث أعطوا من الزكاة، ويعني كما أعطي بنو هاشم. ولهذا جاء في الحديث أن عبد عثمان بن عفان وجبير بن مطعم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك أعطيت بني هاشم وبني المطلب، وبنو المطلب نحن وإياهم على حد سواء، لأنهم كلهم يعني إخوان، يعني آباءهم إخوان لهاشم. فقال إن وبين المطلب شيء واحد، إن وبين المطلب شيء واحد. فإذا اللفظ الصحيح هو هاشم ومعهم بن المطلب، وليس بني عبد المطلب، وليس بني عبد المطلب. ثم قال يعني قريشا وكنانة، لأن يعني قريشا أن قريش يعني هم من كنانة، وكنانة عام ليدخل فيها قريش وغير قريش. كنانة يعني لفظا يعني واسع يدخل فيه قريش وغير قريش. ويعني بعض أهل العلم يقول إن قريشا هم هم هم هم كنانة، ولكن الذي الصحيح أن قريشا هم من كنانة، وليس كل كنانة يعني يكونون من قريش، وإنما قريش منهم. والذي اتفق عليه أهل الأنساب أن قريشا هم أولاد فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة، أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أولهم قريش باتفاق. أما بالنسبة لكنانة فيعني فليس كل أولاده يعتبرون يعني من قريش، وإنما بعض نسله هم قريش. والمحقق أن من كان من نسل فهر بن مالك بن نضر بن كنانة فهذا هو القرشي، وأما من فوقه فهذا مختلف فيه ومشكوك فيه. والمحقق هو فهر بن مالك، وفهر مالك هذا هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21، آباء الرسول عليه السلام إلى عدنان 21، وفهر بن مالك هو الأب الحادي عشر أي المنتصف الذي في الوسط، يعني تحته عشرة وفوقه عشرة إلى عدنان، تحته عشرة وفوقه عشرة، فهو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وأولاده بلا شك أنهم هم قريش، أن قريش هم من أولاد فهر، بخلاف كنانة فإن فيه في يعني فيهم يعني من يكون من أولاده ومن ليس من أولاده. وآباء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إلى عدنان 21، وأوسطهم هذا الذي يعني تنسب إليه قريش، والمحقق أن أن أن أولاده هم قريش، وهم آباء الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا هو 11، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن ابن مالك ابن مالك ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هؤلاء آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 21، وأوسطهم هو الذي تنسب إليه قريش. نعم. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عن الوليد الوليد بن مسلم، اقرأ الحديث الأخير. قال صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، يعني فقريش أخص من كنانة، قريش أخص من كنانة لأن كنانة أعم وقريش أخص، لأن من أولاد من نسل كنانة من هم من قريش ومنهم وفيهم من هو من ليس من قريش، أما نسل فهر بن مالك فهم من قريش. نعم. تحالفوا على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا الحميدي عن الوليد، ومما يدل على أن قريشا أنها يعني أنه لا يعني يعني تماثل أو تساوي بين قريش وكنانة، جاء حديث أن قريشا وكنانة فهو يعني من عطف العام على الخاص، يعني قريش يعني خاص وكنانة عام. ومما يدل على أن قريشا غير كنانة، وأن يعني الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش، واصطفاني من بني هاشم. الحديث في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. نعم. قال حدثنا الحميدي عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. حدثنا الحميدي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. وقال سلامة عن عقيل. سلامة ابن روح ابن خالد الأيلي عن عقيل. سلامة ابن روح ابن خالد الأيلي، هذا ابن أخي عقيل، عقيل ابن خالد، لأن روح وعقيل أخوان، وهذا سلامة هو يعني ابن أخي عقيل ابن خالد ابن عقيل. نعم. عن عقيل ويحيى بن الضحاك. نعم. منسوب إلى جده، ويحيى بن عبد الله بن الضحاك. نعم. عن الأوزاعي عن ابن شهاب وقال بني هشام وبني هاشم وبني المطلب، يعني على الصواب الذي هو يعني بني المطلب وليس بني عبد المطلب، يعني وليس بني عبد المطلب وإنما بني المطلب، لأن المطلب هاشم ومطلب من أبناء عبد مناف، ولهم أخوان هما عبد شمس ونوفل، إلا أن يعني الرسول أعطى بني المطلب مع بني هاشم من من يعني من الزكاة من يعني من الخمس، ولم يمنعه ولم يعطهم الزكاة، قال لأنهم كانوا مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام، وقال أنهم كانوا جميعا. نعم. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب